أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يخبر سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الخوف أنه إذا كان مع المؤمنين المقاتلين في سبيل الله وأراد أن يصلي بهم فليجعلهم قسمين، القسم الأول يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون السلاح، والقسم الآخر يقف في وجه العدو. فإذا انتهى القسم الأول من الصلاة فليأتي القسم الثاني، إذا لم يصلي فليصلي مكان القسم الأول، وليكونوا متهيئين متجهزين حذرين من الكفار لابسين سلاحهم، لأن الكفار يريدون أن ينشغل المسلمون عن سلاحهم وعن أمتعتهم فيقتلوهم على حيلة وعلى خدعة، ويثبون عليهم وثبة واحدة وهم في حالة الانشغال بالصلاة. ولا ذنب ولا إثم على المؤمنين إذا كانوا مرضى أو في السفر ألا يحملوا السلاح في الصلاة، وليكونوا على أهبة الاستعداد وأتم الانتباه من العدو مهما استطاعوا إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى قد أعد وهيأ للكفار من عذاب الخزي والمهانة والذلة والصغار من اللعنة والغضب والنار ما الله به عليم جزاء وفاقا لأفعالهم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا انتهيتم من الصلاة أيها المؤمنون فعليكم بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى في قعودكم وفي قيامكم في أعمالكم وفي أشغالكم وفي طرقاتكم وفي سفركم، وعليكم بكثرة ذكره وأنتم قعود في مجالسكم ومدارسكم واجتماعاتكم على جنوبكم مضطجعين، وهذا لأهمية الذكر وفضله وعظيم أجره. فإذا ذهب الخوف عنكم من الكفار فعليكم بإقامة الصلاة كما هي تامة بعددها وخشوعها وركوعها وسجودها وآدابها وسننها، لأن الصلاة فريضة محددة لوقت معلوم وزمن معين، لا يجوز أن تؤخر حتى يخرج وقتها، ولا يحذف من ركعاتها إلا بعذر كالسفر والحرب. وهذه الصلاة هي عمود الإسلام وهي الركن الأهم بعد الشهادتين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وتتضررون فإنهم أيضا بشر مثلكم ينالهم الألم والضرر، لكن الفارق أنكم ترجون من الله ثوابا جزيلا وأجرا جميلا ومنقلبا طيبا، وهم ليست لهم ولاية عند الله وقد عادوه وحاربوه، وهم لا يرجون ثوابه سبحانه وتعالى ولا ينتظرون خيرا عنده جل في علاه. والله سبحانه وتعالى عليم بمن صدق في نيته وفي جهاد عدوه وفي الإخلاص لطلب مرضاته، حكيم في أوامره، فهو سبحانه وتعالى أنزلها بحكمة وعدل وببصيرة وبلطف تناسب الأحوال والأزمات والمقامات. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يا أيها الرسول، نحن نزلنا عليك القرآن ينطق بالحق ويحكم بالعدل لتقيم شريعة الله سبحانه وتعالى بين عباده وتجتهد في النص بما فقهك سبحانه وتعالى في دينه، فتحكم بين الناس بالعدل، واحذر أن تدافع عن الخونة أو تكون مجادلا عنهم.